الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشياء والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدينا رسالة نافعة للإمام شيخ المذهب موفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي، إمام أهل السنة في عصره، وإمام الحنابلة، صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة والمصنفات النافعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. وقال أيضا ابن كثير: لم يكن في عصره بل ولا قبله ولا قبل دهره بمدة أفقه منه، لم يكن في عصره بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. وولد سنة 541 من الهجرة، وتوفي رحمه الله وغفر له ووسع له في قبره ونور له فيه ورفع درجته في المهديين سنة 620 من الهجرة النبوية. وهو كما تقدم هو شيخ المذهب، وله المصنفات كما تقدم النافعة المباركة، وكتابه هذا اسمه لمعة الاعتقاد. واللمعة يعني البلغة أو القطعة من الشيء، القطعة من الشيء. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة، إذا اتخذه له عقيدة، بمعنى يعني عقد عليه قلبه، عقد عليه قلبه من الاعتقاد الجازم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، فإنه كان يفتتحها بالبسملة. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فإن الحديث ضعيف، لكن العلماء استحبوا البداءة بالبسملة في كل أمر مهم. وقوله الحمد لله المحمود بكل المحمود بكل لسان، الحمد هو ذكر محاسن المحمود يعني باللسان محبة له وإجلالا، ذكر محاسنه اللازمة والمتعدية، إذن بالقول الحمد. فذكر محاسن المحمود هو الحمد، سواء كانت هذه المحاسن من المحاسن المتعدية إلى غيره أو كانت من المحاسن اللازمة فيحمد. وقد جاء في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك يحب الحمد. قال: المحمود بكل لسان، سواء كان لسان حال أو كان لسان مقال، المقال يعني بالنطق، وهذا هو الأصل في الحمد. لكن المخلوقات بلسان حالها تحمده جل وعلا، تحمده سبحانه وتعالى. المعبود في كل زمان جل وعلا، فلا يخلو زمان من عبادته سبحانه وتعالى. الذي لا يخلو من علمه مكان، يعني لا يخلو من علم الله مكان، فكل مكان يشمله علم الله جل وعلا. وأما هو فهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. لا يقال إن الله بكل مكان أو في كل مكان، هذه عقيدة باطلة. إنما يقال الله فوق عرشه وعلمه بكل مكان، قد أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود: والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما أنتم عليه. قال: ولا يشغله شأن عن شأن، يرفع هذا ويخفض هذا ويعز هذا ويذل هذا ويعطي هذا ويمنع هذا، لا يمنعه شأن عن شأن. فهو جل وعلا يعني سبحانه وتعالى، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، قال الله جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذب، إلى أن قال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم يعني كل زمن فهو في شأن سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن. جل عن الأشباه، فلا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، ولا يقاس به أحد من خلقه. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأقيسة، رحمك الله، فالله لا يقاس بخلقه. والأنداد يعني النظراء، فليس له نظير سبحانه وتعالى. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة. ونفذ حكمه في جميع العباد، لا مرد لحكمه سبحانه وتعالى. لا تمثله العقول بالتفكير، يعني أن العقول لا يمكنها أن تبلغ صفته سبحانه وتعالى وتعرف مثله، يعني تعرف صفة الله سبحانه وتعالى، لأن المثل بمعنى الصفة. فالعقول لا يمكنها أن تبلغ حقيقة صفاته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان نعيم الجنة، قد قال الله فيه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر، فكيف بصفات الباري سبحانه وتعالى؟ كذلك أيضا: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني ما يمكن أن يتوهم، أن تتوهمه القلوب بصورته ومعرفة صورته على الحقيقة سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف عند العلماء زائدة، زائدة للتأكيد، يعني الزيادة في القرآن تكون لفائدة، وهي هنا للتأكيد، وزيادة الحرف تقوم مقام، كما قال ابن جني رحمه الله، تقوم مقام إعادة الجملة، إعادة الجملة، يعني كأنه قيل ليس مثله، ليس مثله شيء، يعني فيها تأكيد، فيها تأكيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ذو السمع جل وعلا، الذي يسمع بسمعه كل مسموع، قد أحاط سمعه بجميع الأصوات سبحانه وتعالى، وهو البصير سبحانه وتعالى الذي يرى كل المرئيات، لا يخفى عليه شيء مما يرى سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، الحسنى يعني البالغة في الحسن الغاية، بلغت في الحسن غايته، والصفات العلى، فله أعلى الصفات وله أكملها جل وعلا. نعم. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذا الباب العظيم من أبواب الدين ينبني على ثلاثة أسس كما قرره العلماء، وممن يعني سلك هذا التقسيم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله. الأساس الأول أن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز. فما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب علينا أن نؤمن به على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز. فاسأل به خبيرا، وهو نفسه سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، لأنهم سلموا مما وقع به غيرهم من ذكر النقائص والمعايب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلا أحد أعلم بالله منه ومن رسله. أما الثانية فأن يؤمن العبد أن الله جل وعلا لا يشبه شيئا من صفاته شيء من صفات خلقه، فليس كمثله شيء جل وعلا، وهو السميع البصير. فلا نقول إن وجه الله كوجوهنا ولا أن يده كأيدينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الثالثة فهي قطع الطمع عن إدراك الكيفية، أن تقطع الطمع عن إدراك الكيفيات. فإذا قيل لك كيف يستوي على العرش، تقول كيف هو؟ إذا كانت ذاته لا يسأل عنها بكيف، فالصفات فرع عن الذات، فلا يجوز أن نقول كيف صفاته، كيف استوى، كيف يعني يرى، كيف يسمع، لأن لا نحيط بالله علما، فكيف نحيط بصفاته؟ فذاته جل وعلا ذاته لا تعرف كيفيتها، والصفات فرع عن الذات. والتكييف هو أن يعتقد الصفة على كيفية معينة، يعتقد، إذا اعتقد أن الصفة لها كيفية معينة في ذهنه فهذا هو التكييف. أو أن يسأل أيضا بكيف، كيف السؤال بكيف لا يجوز كما يأتي في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما التمثيل فهو اعتقاد أن صفاته مماثلة، أن صفاته مماثلة لصفات المخلوقين. الآن عندما يقال لرجل كيف صف لنا مثلا شجرة الطلح، فيقول شجرة الطلح كشجرة كذا، هذا يسمى تمثيل، كشجر السلم مثلا، هذا تمثيل. وعندما يقول شجرة الطلح ساقها كذا وفروعها على هذه الصفة ولها ثمار على هذه الصفة، فهذا يسمى، هذا يسمى بالتكييف، هذا يسمى بالتكييف. نعم. قال رحمه الله تعالى: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. نعم. إذا نأخذ صفاته من الكتاب ومن السنة. نعم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى، كل ما جاء في القرآن كإثبات مثلا الوجه، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن، صح ولو لم يكن متواترا، لا يشترط التواتر، فأحاديث الآحاد يعمل بها باتفاق العلماء حتى في العقائد. ولذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وهو فرد، بعثه إلى أهل اليمن يعلمهم التوحيد وعقائد الإسلام. فالدين يؤخذ كذلك من أحاديث الآحاد. ولذا قال هنا: أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، يعني من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فتلقي العلماء لها بالقبول يجعلها تفيد اليقين، تلقي العلماء لها بالقبول، فما صح سنده عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه العلماء بالقبول أوردوه في كتب السنة، كتب السنة يعني كتب الاعتقاد، فإنه يجب الإيمان به. نعم. وما أشكل من ذلك وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ترك التعرض له بالرد، بأن يرد، فأهل البدع نعم إذا لم يقدروا على التأويل نعم فإنهم يردون الحديث، يردون الحديث. قال: والتأويل، يريد بالتأويل يعني التحريف الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره بلا دليل، تأويل فاسد، يعني تأويل الفاسد الذي هو التحريف. ولذا عبر بعض الأئمة هنا كشيخ الإسلام ابن تيمية بالتحريف، لأن هذا هو الذي جاء في الكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف. فالتحريف هو تفسير الألفاظ بغير المراد منها، يعني بغير مرادات الله ومرادات رسله، هذا يسمى تحريف. أما التعطيل فهو النفي، وبئر معطلة يعني بئر خالية لا يرد إليها أحد لأن أهلها قد هلكوا، وبئر معطلة وقصر مشيد. فالتعطيل هو النفي، تعطيل هو النفي، ولذا نقول كل محرف معطل، كل محرف معطل، لكن العكس لا، قد يعطل ينفي ولا يحرف، يقول لا ليس لله كذا، ليس يقول مثلا ليس لله وجه ويقف عند هذا، هذا معطل. أما المحرف فيقول ليس لله وجه، والوجه بمعنى مثلا الذات، بمعنى الذات، ولذا نقول كل محرف معطل، لكن ليس كل معطل محرفا، ليس كل معطل محرفا. قال والتشبيه والتمثيل، تقدم ذكر التشبيه والتمثيل وتقدم ذكر التكييف. نعم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى ونرد علمه إلى وما أشكل نعم. وما أشكل من ذلك يعني من الأحاديث وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هنا فيما أشكل، فيما أشكل يعني فيما اشتبه على العالم، والاشتباه بأن يكون لا يعرف الحق فيه، فإذا اشتبه عليه فإنه يرد العلم إلى عالمه، أو يحمل قول هنا وترك التعرض لمعناه يعني بالإثيان بمعنى يخالف الظاهر كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وأما التفويض وهو مذهب باطل فهو تفويض المعاني، وهو مذهب أهل التجهيل. لماذا سموا بأهل التجهيل؟ لأنهم يجهلون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. شو معنى التفويض؟ معنى التفويض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولا يفهم هذه المعاني، ولا يدري ما المراد بهذه المعاني، وأن جبريل كذلك نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف هذه المعاني، ما يعرف شو معنى يد ولا وجه ولا عين ولا استوى ولا فوق، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يكونوا يعرفون هذه المعاني، مع أن الله جل وعلا قد أخبرنا أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأمرنا بتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، آياته جمع مضاف يفيد العموم يعني جميع الآيات، وأيضا أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن، فكيف يقال إن في القرآن آيات لا يفهمها لا جبريل ولا محمد ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ أشك أن هذا، لا شك أن هذا باطل. وهذا مجاهد كان يسأل النبي عليه، كان يسأل ابن عباس يستوقفه عند كل آية يسأله عنها، وهذه أيضا كتب نعم الأئمة كتفسير ابن جرير وغيره يفسرون الجميع ويشرحون الجميع، فلا يجوز أن يقال إن آيات الصفات من المتشابه الذي يعني لا نعرف معناه، بل نقول نفهم المعنى وأما الكيفية فنجهلها، يعني نعرف ما معنى استوى لأنه نزل بلغتنا التي نعرفها، وأن استوى بمعنى على، لكن كيفية الاستواء هذه نجهلها، هذه نجهلها. ولذا قال إمام دار الهجرة وجاء هذا عنه بالإسناد الصحيح عند البيهقي في الأسماء والصفات وعند اللالكائي وعند ابن عبد البر في التمهيد، أنه قال الكيف نعم غير معقول والاستواء غير مجهول، يعني لا يجهل معناه، والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من مجلسه، ونحوه أيضا عن ربيعة، ونحو هذا أيضا عن ربيعة. إذن لابد من معرفة المعاني القرآن نزل بلغته، نزل بلغة العرب، فهم يفهمون معنى الاستواء ويعرفون معنى اليد، ولكن الكيفيات هذه نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لأن التأويل في لغة العرب له معنيان وكلاهما جاء في القرآن، المعنى الأول بمعنى التفسير والمعنى الثاني بمعنى الحقيقة والكنه، يعني ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر ويرجع إليه. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما يؤول إليه الأمر من وقوع ما أخبر به، فامتثال المأمور تأويل. ولذا في الحديث المتقدم، ولذا في الحديث الذي ذكرته لكم من قبل، يتأول القرآن يعني يمتثل القرآن. وفي الأخبار إذا وقعت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعله ربي حق، قد جعلها ربي حقا. نعم. هذا الخبر إذا وقع يوم القيامة، إذا وقع وقد أخبر به الناس فيقال هذا تأويل ما أخبر الله به جل وعلا. ويأتي بمعنى التفسير، نبئنا بتأويله، هذا بمعنى التفسير. فالتأويل الذي لا يعلمه الراسخون في العلم هو الحقائق وما يؤول إليه الأمر، هذا لا يعلمه الراسخون في العلم، لا يعرفون كنها صفاته. وأما التفسير الذي هو التأويل الذي هو بمعنى التفسير فالراسخون في العلم يعلمون. ولذا جاء عن ابن عباس وجاء عن مجاهد أنهما قال كل واحد منهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني التفسير. وجاء الوقف عند قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، هنا ويكون هنا بمعنى نعم الكنه والحقيقة. وجاء الوقف أيضا كما جاء عن مجاهد: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالراسخون في العلم يعلمون التفسير، يعلمون المعاني، معنى المعنى يعرفونه. نعم. أنت الآن عندما يعني جاء حديث جناح جبريل، جبريل ملك عظيم، ملك عظيم، وأخبرنا أن له 600 جناح، نفهم معنى الجناح، لكن ما هي حقيقة هذا الجناح وكيف هذا الجناح؟ هذا لا نعلمه، هذا لا نعلمه. العسل في الجنة نفهم المعنى، والخمر نفهم معنى الخمر التي في الجنة، لكن حقيقة ذلك، كنه ذلك، هذا لا نعلمه. نعلم معنى الخمر وأن الخمر يعني هذا الذي يطرب، ونعرف معنى الماء وأنه هذا الذي يشرب، واللبن هذا الذي يشرب، لكن ما هي حقيقة يعني هذا اللبن وكنه هذا اللبن؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا كان هذا في هذه الأسماء التي ذكرت في الجنة، فكيف بصفات الباري سبحانه وتعالى؟ إذا كان عسل الجنة لا ندرك كيفيته، وفي الحديث كما تقدم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا فيها ونحن نعلم تفسيرها ونعرف أن الحور نساء يطأن، لكن كيف صفتها؟ نعم، هذا قد أعده الله لعباده الصالحين، نفهم ما أخبرنا به ومعناه، لكن حقائق ذلك وكيفية ذلك نعم هذه لا نحيط بها، هذه لا نحيط بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حذفه يعني عما ابتغى الفتنة، ابتغاء الشرك، الفتنة في الدين، وابتغاء تأويله يعني وابتغاء تحريفه، يريدون أن يحرفوه على ما يوافق عقائدهم الزائغة. ولذا أهل البدع إذا استدلوا بالقرآن فليس استدلالهم من باب الاهتداء به، وإنما من باب أنهم يفتنون الناس، ليفتنوا الناس بالاستدلال بالكتاب والسنة. نعم. ثم حجبهم عما أمنوا، وقطع أقماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا معنى نرد على قوله لا كيف تقدم، يعني لا نكيف، ولا معنى يعني ولا معنى يخالف الظاهر، المعنى المتبادر، المعنى المتبادر، لأن قوله يعني ولا كيف يكفي، لأن الشيء الذي لا تعرف يعني كيفيته، نعم، الشيء الذي يعني يقال فيه لا كيف يدل على أن المعنى معلوم. لو كان المعنى ليس معلوما فلا يحتاج أن يقال لا كيف، لو كان المعنى ليس معلوما لا يحتاج أن يقال لا يحتاج أن يقال بلا كيف. فالمعنى في قوله ولا معنى يعني لا معنى يخالف الظاهر، كما سيأتيكم إن شاء الله من كلام الموفق رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، في معاني، في معاني، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك، يعني يتركون التكييف، يتركون التكييف. وعبارة الإمام أحمد هنا هي كقولهم أيضا كما جاء عن مكحول ومالك والأوزاعي: أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها يعني على ظاهرها، أمروها يعني على ظاهرها كما جاءت بلا كيف. نعم. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا الإمام أحمد رحمه الله قد فسر النصوص التي تسميها الجهمية متشابهات، فبين معانيها آية آية وحديثا حديثا، ولم يتوقف في شيء منها هو والأئمة يعني قبله. فإذا هم المعنى الذي ينفونه هو المراد به التأويل. يعني لو قالك شخص مثلا، حتى أوضح لكم، السقف هذا وش معنى السقف؟ تقول ما له معنى السقف، السقف سقف، يعني وش معنى؟ عندما يقول لك ما معنى السقف كأنه يريد معنى آخر، فعندما تقول لا معنى السقف هو السقف، يعني ليس هناك معنى يخالف، ليس هناك معنى يخالف الظاهر. وهذا يأتي أيضا في كلام الشيخ الموفق رحمه الله تعالى. نعم.

إن قال إنهم قد علموها، تقول إذن لماذا لم يبينوا؟ لماذا لم يبينوا وأنت الآن تبين؟ فإن قال لا هم لم يعلموا، نقول كيف هم لا يعلمون هذه المسألة وأنت تعلم، وأنت تعلم هذه المسألة. وإن قال إنهم يعلمون يقال لماذا لم يتكلموا وسكتوا؟ فإذا كان قد وسعهم ألا يتكلموا، نعم، فأنت أولى، نعم، ألا تتكلم، نعم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه تمر كما جاءت، يعني على ظاهرها. فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يعني ذو العظمة والكبرياء الذي يجل سبحانه وتعالى، والإكرام يعني سعة الفضل والجود. وفي البخاري أعوذ بوجهك، وفي أبي داود والنسائي أسألك لذة النظر إلى وجهك، وفي مسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات، يعني جلال سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وقال ابن خزيمة رحمه الله نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، نقر بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجوه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن يشبه وجه المخلوقين وجه ربنا سبحانه وتعالى عن مقالة المبطلين، سبحانه وتعالى عن مقالة المبطلين. هذا قول الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، مع قول الله سبحانه وتعالى أيضا لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وأما قوله جل وعلا مما عملت أيدينا، يعني مما عملنا، مما عملت أيدينا يعني مما عملنا. وأيضا قول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، الأيد ليس هنا أيد فعل على زينة فعل، وليس على وزن أفعل أيدي، ولذا فسرها الأئمة بالقوة هنا من آد يأيد، فالمعنى يختلف تماما، من آد يأيد مثل باع آدى، ليست جمعا لليد بأيد، يعني ليست جمع يد التي هي أيدي، التي هي أيدي، هذه تختلف، ولذا فسرها الأئمة هنا بالقوة من آدى يأيد، من آدى يأيد. والله جل وعلا له يدان يبسطهما بالخير والعطاء سبحانه وتعالى، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه، قال يداه وكلتا يديه يمين، قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وكلتا يديه يمين، يمين الله ملأ يمين الله ملأى، في مسلم يمين الله ملأى لا تغيضها يعني لا تنقصها. نفقا، أرأيتم مذ أنفقا، أرأيتم ما أنفقا، مذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض مما في يمينه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه الدارمي وغيره بإسناد صحيح أنه قال: أربعة أشياء خلقها الله جل وعلا بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق كن، ثم قال لسائر الخلق كن. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتبت لك التوراة بيدي. قال: كتب الله التوراة بيده، فالله كتب التوراة بيده. أما تفسير أهل الباطل بأن المراد باليد هي القدرة، أو أن المراد بها النعمة، أما تفسيرهم بالقدرة فيقال: لو كانت اليد بمعنى القدرة لقال الشيطان: وأنا خلقتني بقدرتك، وأنا خلقتني بقدرتك، لما قال الله جل وعلا له: لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان المراد بها القدرة لقال: وأنا خلقتني بقدرتك. وأيضا لو كان المراد النعمة فإن النعمة لا تثنى، فنعم الله جل وعلا لا حصر لها، والتثنية فيها حصر، والتثنية فيها حصر. نعم. وقوله سبحانه: وجاء ربه، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا قوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فيه إثبات النفس لله، والمراد بالنفس الذات المقدسة. قال الله جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. قال: واصطنعتك لنفسي. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالنفس هي الذات المقدسة. وأما قوله: وجاء ربك، فهذا مجيء الله جل وعلا للفصل بين العباد، لا يفسر بمجيء أمره ولا بمجيء ثوابه، بل يجيء الله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. وما ذكره بعد أيضا من صفات الأفعال، وأهل العلم يقسمون الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية، هذه لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فلا يزال الله متصفا بها كالوجه والعلو، لا تنفك أبدا، العلو لا يزال الله فوق كل شيء، والوجه لا يزال الله جل وعلا ذا وجه وذا يدين سبحانه وتعالى، وكذلك ذو عينين في قول الله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني. وأهل السنة مجمعون على أن لله عينين، ولذا جاء في الحديث: إن ربكم ليس بأعور، كما في البخاري. وممن نص على التثنية في العينين شيخ الإسلام والدارمي، ويعني جماعة من أهل العلم نص على ذلك، الدارمي وابن خزيمة أيضا وشيخ الإسلام. وفي الحديث: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، للفصل بين العباد. ولذا جاء في آية أخرى ذكر الملائكة وذكر أمر الله في آية، فدل على أن هذا مجيء لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يفصل به بين العباد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى، الرضا والمحبة والغضب والسخط، اتبعوا ما أسخط الله، الكره وكره الله انبعاثهم. وذكرت لكم أن الصفات على نوعين، النوع الأول صفات ذاتية هذه لا تنفك، وأما النوع الثاني فهي صفات فعلية، هذه تتبع مشيئة الله جل وعلا كغضبه ورضاه وسخطه ومحبته. أما الفعل فإنه أي الفعل، فالفعل من جهة أنه فعل لا يزال الله جل وعلا فعالا لما يريد، لا يزال متصفا بالفعل. أما أفراد الأفعال هذه فإنها تتبع مشيئته سبحانه وتعالى، تتبع مشيئته جل وعلا. كم باقي للأذان الآن؟ إيه طيب. إيه طيب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شيخنا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك. إيه. يعني هل البقاء هنا يعني قرينة على أنه ليس قرينة على أنه الذات مع إثبات الوجه لله عز وجل يعني؟ ما في إشكال أن الذات يعني باقية مع بقاء الوجه، لكن لما ذكر الوجه دل على أن له وجها. نعم. إيه. ولا لا شك أن من لوازم ذلك بقاء ذاته، فبقاء وجهه يعني بقاء ذاته سبحانه وتعالى. لكن لماذا لم يقول ويبقى ذات الله؟ لأن له وجها. نعم. سبحانه وتعالى. أحسن الله.